هناخدكم دلوقتي ونروح محطة سكة حديد. هروح هناك عشان نقطع تذاكر ونركب القطر. انا ما تخافوش، مش ممكن هنلحق اي قطر النهارده طول ما الجدع اللي قدامي ده بيقطع تذكره. بقاله ساعه واقف وكل القطارات قامت وده لسه بيقطع في التذكره. فؤاد المهندس وانور محمد في شباك التذاكر، تاليف عبد المنعم مدبولي. اسعد الله صباحك يا محترم. يسعد صباحك يا استاذ. نعم انعم الله عليك برزقا كبيرا واكثر الله من ذريتك اكثارا كثيرا. الا قل لي والله يا اكسلنس. نعم يا استاذ. مش هنا برضو نافذة التذاكر لمن كان مثلي مسافر؟ اي نعم. طب والله يا محترم، هو قطر طنطا طلع ولا لسه؟ طلع يا استاذ، بقاله ساعتين. ياه يا خبر. يا سلام، هرضي لك، حظه سيء. طب ما فيش وحياتك قطر ثاني يا محترم؟ في بعد 5 دقايق. ياه يا خبر. يا سلام، كتير قوي. طيب والله ما فيش عندكم حاجة طلعة كده حالا؟ ما فيش يا استاذ غير القطر ده. طيب وعلى شيخ خطري؟ يا استاذ هنا محطة قطارات بمواعيد. طب والله ولو بصفة استثنائية. يا استاذ ما فيش هنا استثناء. يعني ماليش خاطر عندك يا اخي. خاطر يا استاذ، احنا هنا في محطة سكة حديد. طب ما تطلع لنا حاجة كده تودينا طنطا. حاجة يعني زي ايه؟ عندكوش هليو كوبيتر؟ نعم. او بسكليتة. بسكليتة؟ ايوه بسكليتة بمعنى دراجة، اي بايسكل. يا استاذ انت جاي تعطلني؟ عاوز تذكرة للقطر اللي طالع دلوقتي ولا لا؟ الله، طب ومستعجل كده ليه يا اخي؟ قد احنا واقفين ندردش، ازاي الوالدة؟ يا استاذ. وازاي طنط كده؟ يا استاذ. وتيزة، ازاي حد؟ يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، في وراك ناس عايزين تذاكر. ده دي، ما انا راخر عايز تذاكر. طب ما اجيب الفلوس يا استاذ. الله، حاضر يا اخي، اتفضل اهو. ايه دول يا استاذ؟ فلوس. 7 مليم؟ تذكرة لطنطا ب7 مليم؟ ايه كتير؟ كتير؟ انت بتتريق يا استاذ؟ اتفضل فلوس. يعني امشيها بقى. يا استاذ ما ينفعش. لا ينفع ينفع، مشيها مشيها. يا استاذ بلاش منافة. اهدي مشيها بقى، ما تبقاش ديفيكولت. ايه يا اخويا الخلق دي؟ يا استاذ امسك فلوسك وخلصني. يا سلام عليك وعلى دماغك الناشفة. بقى مش عايز تجيب؟ مش ممكن يا استاذ. يا سلام، بس لو ما كنتش تدقق. طب اتفضل يا سيدي خد. ايه دي اللي مديها لي يا استاذ؟ فلوس. ايه؟ مديني نكلة. نكلة بحالها؟ اه بحالها. طب زي بعضه بقى، هات التذكرة. يلا ماشي. اجيب ايه يا استاذ انت؟ هديك تذكرة لطنطا ب9 مليم. يا سلام على التدقق بتاعك ده. يعني من مليم يا خي؟ مليم مين وبتاع مين يا جدع انت؟ ما ينفعش الكلام ده يا استاذ. برضه لسه ما ينفعش. ايوه ما ينفعش كده نهايتك. طب هاتها بقى درجه ثانيه. اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. يا استاذ انت فايق. تهدي، هاتها ثانيه بقى ومشيها. يلا بقى. امشيها مشيها مشيها يعني عشان خاطر؟ مش ممكن. تهدي ولا بصفه استثنائيه؟ لا. ابدا يعني؟ ابدا. بتاتا بتاتا. قط قط فط مط نط كده. طب هاتها بقى درجه ثالثه. ياهو، انا في عرض النبي ولا ثالثه؟ طب اقول لك هاتها جنب السواق. يا استاذ مش ممكن، ده ملوش سواق القطر ده. يا خبر، ده انت زينك قوي. ايه السخافه دي؟ لا اسمع، طولت لسان انا مش عايز. لا احسن احلف والله واخدها ماشي. ستين ده يا اخي، اتفضل ال9 مليم. برضه مصمم؟ ما ينفعش يا استاذ، ما ينفعش تذكره من مصر لطنطا ب9 مليم كده. طب خليها بنها بقى. يا استاذ ما ينفعش. طب هاتها لطوخ. ولا لطوخ. طب هاتها لشبرا. ولا شبرا. طب هاتها للعتبه. يا استاذ انت جاي تركب سكه حديد ولا ترماي؟ لا السكه الحديد طبعا. طب يا اخي قلت لك مفيش ب9 مليم، مفيش. انت مخك ايه؟ زنخ؟ عقلك ايه؟ حجر؟ دماغك ايه؟ دبش؟ لا لا لا اسمع، طولت لسان انا مش عايز. يا عندي لما تكون التذكره بجنيه ادفعه. طب ما تدفعه. ادفعه بفرصه تانيه بقى. بس والنبي ماشي دي دلوقتي. طب بذمتي انت زنخ وبايخ، وان ما مشيتش انا هقوم هقطع نفسي عليك. هات الفلوس. جاتك البلا؟ هم حابسينك هنا من شويه. لا طولت لسان انا مش عاوز. ايه خلاص انت هتلبخ. انا مغفل اللي جاي انفعك. هات وشوف انا هروح طنطا ولا لا. هتروح بايه كده ان شاء الله؟ هاخد تاكسي يا مغفل.